بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وجزاكم عنا أحسن الجزاء. سائل يقول: السلام عليكم، مات أحد من أهلي بالأمس في البلد وأنا في المدينة، فهل يجوز لي أن أصلي عليه؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصلاة على الغائب فيها خلاف، بعض العلماء يرى أنه لا يصلى على الغائب إلا إذا لم يصلي عليه مسلمون، وإذا صلى عليه بعض المسلمين فإنه لا يصلى عليه، ويستدلون بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي فإنه لم يصلى عليه، فأخذ العلماء بهذا أن الصلاة على الغائب تكون لمن تركت عليه الصلاة، فإذا صلى بعض المسلمين على الغائب فإنه لا يصلى عليه. وبعض العلماء يرى أن هذا أوسع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الغائب فلا بأس أن يصلى على الميت في حق من فاتته الصلاة عليه أن يصلي عليه، فالأمر في هذا واسع إن شاء الله. سائل يقول: رأيت كتيبا عند أحد الحجاج فيه تسبيحات غريبة، ومنها يقول: سبحان المقصود وسبحان ولي الحسنات، فما حكم ذلك وجزاكم الله خيرا؟ النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا الذكر، وجاءت صيغ الذكر مبينة وموضحة، فلا يجوز لنا أن نحدث شيئا جديدا في الأذكار، فالذكر مقامه على الكلمات العظيمة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنها أفضل الكلام، وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، في بعض الروايات لا حول ولا قوة إلا بالله، فمدار الذكر على هذه الكلمات الخمس، وأحيانا يقرن بينها، وأحيانا يضاف التسبيح إلى التحميد، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وأحيانا يأتي الحمد والتسبيح أو الاستغفار بصيغ، فيلتزم بهذه الصيغ. أما أن يحدث شيئا جديدا ويقول سبحان إيش المقصود، سبحان المقصود، هذا لم يرد في السنة. ثم من المقصود؟ يعني هل من أسماء الله المقصود؟ ولو ثبت، يعني لو كان يعني قال سبحان الرحيم، فإن الصحيح هو أن يسبح الله بما ورد من أسمائه، قال سبحان الله، فلماذا نعدل عن تسبيح النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول سبحان الله نقول سبحان الكريم، ليس هناك أفضل مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وصيغ التسبيح مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي للإنسان أن يزيد في ألفاظها أو أن ينقص ولا في كيفيتها، فما جاء 100 مقيدا ب100 فقله 100، وما جاء مقيدا ب10 فقله 10، وما جاء مطلقا فأطلقه ولا تقيده، وهكذا. هذا سائل يذكر أنه يبيع السلع، فإذا جاءه الزبون ليشتري بضاعة ب70 وأعطاه 100، فيذهب إلى جاره ويأخذ منه 30 ليعطيها للزبون، ثم بعد ذلك يعطي جاره هذا المبلغ، فهل هذا جائز؟ نعم. هذا السائل يشتغل بالبيع، فإذا جاءه الزبون ليشتري بضاعة سعرها 70 ويعطيه الزبون 100، فهل يجوز له أن يذهب إلى جاره ويأخذ منه 30 ويعطيها للزبون، ثم بعد ذلك يذهب ويعطي 30 لجاره؟ يعني السلعة عند الجار؟ لا، هو يذهب يأخذ 30 من الجار حتى يسدد يعطي الزبون الباقي. يعني يعيد له الباقي من الجار؟ نعم. الذي يظهر أن إذا كان هذا من باب القرض لا بأس به، وأما إذا كان من باب الصرف فلا يجوز. مثلا يقول أصرف لي 100 ريال، ويقول أعطني الآن 30 وأعيد لك الباقي، فهذا لا يجوز، الصرف لا بد فيه من التقابض. أما إذا اقترض من جاره 30 لحاجته إليها، إما أن يعيدها لزبون أو لحاجته لها، لا بأس، هذا قرض. أما إذا كان صرف لا يجوز له أن يأخذ شيئا من الصرف ويترك الباقي. إما أن يعطيه 100 كاملة ويأخذ صرفها في مجلس واحد، وإما أن يقترض قرضا ويعيده له. يقول السائل: الأذكار التي تقال بعد الصلوات المفروضة هل تشرع قراءتها أيضا بعد السنن أو النوافل؟ هذه مختلفة، منها ما هو مقيد قبل أن يقوم المقام، قبل أن يثني قدمه، منها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه يبادر إليه، حتى إنه ذكر عنه في الاستغفار أنه كان يقول: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، قبل أن يلتفت إلى الناس. فهذه الأذكار المقيدة ينبغي أن ينظر إلى هذه القيود التي وردت في السنة ويلتزم بها، ومنها التهليل الذي ورد بعد صلاة المغرب والفجر أنه يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات قبل أن يثني قدمه، فهذا يلتزم به. ومنها ما هو موسع، يعني يقوله بعد ذلك ولكن قبل طلوع الشمس في الصباح، ومنها ما يقوله قبل غروب الشمس، ومنها ما ورد يقوله في الصباح فهذا الأمر فيه مطلق، ومنها ما يقوله في يومه أو في ليلته، فإذا قاله في يومه فمتى ما أتى به يعني في أول النهار أو في الضحى لا بأس، وأما الذي يقوله من ليلته فينبغي أن يكون بعد غروب الشمس، لأن الليل يكون بعد غروب الشمس، فلا بد من مراعاة هذه القيود في الأذكار. يقول: ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة المكتوبة تكون في موطن وهو في التشهد الأخير، ولا بأس أيضا بقولها في التشهد الأول، أما في المواطن الأخرى فلا أعلم أنها من السنة، ليست من السنة أن تقال مثلا في الركوع أو في السجود، وإنما تقال في التشهد الأخير. وبعض الناس يظن أن الدعاء يلتزم الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في سجوده، فهذا خطأ، لأن هذا إذا كان الدعاء خارج الصلاة يقدم بين يدي دعائه الثناء على الله والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. أما في الصلاة فكل هذه العبادة ذكر، فهو إذا كان في سجوده يدعو مباشرة ويدعو بما شاء، ولأن موطن السجود موطن قصير فيدعو بالأدعية الجامعة التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بها في سجوده، كقولي: اللهم أني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله ظاهره وباطنه سره وعلانيته ما علمت منه وما لم أعلم، إلى غير ذلك. فما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو، وإنما كان يدعو مباشرة في سجوده. نعم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن في الصلاة في التشهد الأخير، ومن العلماء يرى أنه لا تصح الصلاة إلا بذلك، وأما في التشهد الأول فهي ليست بواجبة، وإنما من أهل العلم يقول لا بأس أن يأتي بها، ومنهم من لا يرى ذلك. لا يخاطب، ما جاء في الوعيد ومثل هذا النص 4 من كنا فيه كان منافقا خالصا، يعني يقول السائل: هل يجوز أن نقول لمن اجتمعت في هذه الخصال يا منافق؟ إذا كان في مقام الدعوة ما يقال هذا للناس، لو رأيت زاني تقول له: يا زاني اتق الله، يا شارب الخمر اتق الله، تقول له: يا مسلم يا مؤمن، هكذا كما خطبهم الله. لا نجد في كتاب الله أن الله خاطب بعض العصاة: يا أيها العصاة، يا أيها الذين فسقوا، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، الذين آمنوا أصل الإيمان آمنوا حققوا الإيمان الكامل، ففي مقام الدعوة يرفق بالناس، وفي مقام الحكم أيضا ينزل الحكم دون أن يخاطب الناس بمثل هذه الأشياء إذا كان في مقام القضاء. هذا قوله في نفسه رضي الله عنه، وهذا على سبيل الفتوى، لم يقل هذا على سبيل يعني الحكم على غيره، نافق حنظرة يقول هذا في نفسي، يعني يسأل عن حاله ويقولني أخشى أني وقعت في النفاق، فهذا من باب السؤال عن الحال وليس من باب الحكم. ثم فرق بين ما يقوله الإنسان في نفسه وبين ما يقال فيه من غيره. نعم. سائل يقول هل صحيح أن كيد المرأة أعظم من كيد الشيطان؟ ليس الأمر كذلك. بعض الناس يستدل بقول إن كيدهن عظيم وبقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا، يرى أن كيد المرأة أنه أعظم من كيد الشيطان، وهذا غير صحيح. ولكن هناك كيد وكيد، فهذا الكيد هو في مقابل يعني معاملة المرأة لزوجها، أن كيدها إذا كادت كيد عظيم، ولا يعني أن كيدها مطلقا وأن كيد الشيطان دون كيد المرأة. نعم. يقول السائل هل هناك توحيد يسمى توحيد الاتباع، وفي أي، وإذا كان وإذا لم يكن هناك هذا النوع ففي أي أنواع التوحيد الثلاثة يندرج؟ بعض العلماء يفصل في توحيد العبادة فيقول توحيد الإخلاص وتوحيد المتابعة، ومن العلماء من يقول هو نوع واحد، هو توحيد العبادة وتوحيد الإلهية، ولكنه يقوم على شرطين أو على أصلين، الإخلاص والمتابعة. فبعض العلماء يأخذ هذان الأصلان ويطلق على كل واحد منهما توحيدا فيقول توحيد الإخلاص وتوحيد المتابعة، والصحيح أنه توحيد العبادة، ولكن الإخلاص والمتابعة أصلان معتبران في كل عمل من الأعمال. ما هو بيع الكالئ بالكالئ؟ بيع الكالئ بالكالئ، الكالب الكالب بالكالب من الكيل يعني؟ لا، بيع الدين بالدين. بيع الدين بالدين، بيع الدين بالدين إذا كان مال مقابل مال لا يجوز التفاضل فيه، وإنما الإحالة، يعني إذا أحال على مليء لا بأس، وأما إذا كان هناك تفاضل فإنه لا يكون يعني الدين أو المال أن يكون بمال آخر، لأن الأصل في المعاوضات في المال أنه يكون مال بمال كالصرف. وأما إذا كان أحال شخص يعني له عنده 100,000 على آخر مثلا له عنده 150 بأن يقبض 100,000 فإن هذا لا يجوز. أما في الأراضي وفي السلع فلا بأس أن تكون له عند فلان مثلا 100,000 يقول أقضيك عن هذه 100 بهذه الأرض وهي تساوي 150، لأنه هذا تنازل عن حقه. نعم. يقول ما حكم الصلاة بالعباءة أو المشلح مع إدخال اليدين، وهل هذا من السدل المنهي عنه؟ ليس هذا من السدل، وهذه كالثياب، العباءة ويعني الثياب هذه التي تدخل فيها اليدان ليس من السدل، وإنما السدل هو أن يلف الرداء عليه ويكون يديه داخل ذلك الرداء، قيل خشية أن يسقط. وأما هذه الألبسة التي تدخل فيها اليدان فلا أعلم أن هناك شيء يعني يمنع منها. وأما سدر اليدين في الصلاة إذا كان المقصود وهو عدم القبض فالقبض سنة والسدل يعني مخالف للسنة لكنه لا تبطل به الصلاة. سائل يقول ما فضل صلاة 40 صلاة في المسجد النبوي؟ ما ورد يعني حديث في فضل صلاة 40 فريضة في هذا المسجد، وإنما الذي ورد أن من حافظ على الصلاة 40 يوما وليس 40 فريضة يدرك التكبيرة الأولى مع الإمام، كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، وهذا في كل مسجد من المساجد ليس خاصا بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. سائل يقول هل تارك الصلاة كافر خارج من الملة أم إيمانه الواجب ناقص؟ في خلاف بين العلماء، منهم من يكفر تارك الصلاة ويرى أنه خرج بتركه للصلاة من الإسلام إلى الكفر لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ومنهم من يرى أنه لا يكفر بذلك وإنما يكون فاسقا. نعم. سائل يقول: هل هناك فرق بين الإيمان الكامل والإيمان الواجب؟ الإيمان الكامل يطلق على الإيمان الواجب وعلى الإيمان المستحب، فيقال كمال واجب وكمال مستحب. فالإيمان الواجب هو أن يفعل الواجبات ويترك المحرمات، فهذا هو كمال الإيمان الواجب. وكمال الإيمان المستحب هو أن يضيف إلى فعل الواجبات وترك المحرمات فعل المستحبات. فالكمال كمالان: كمال واجب وكمال مستحب. لكن الكمال الواجب إذا نقص فإنه ينفى الإيمان بنقصه، وأما الكمال المستحب فإنه لا ينفى الإيمان بنقصه، فلا ينفى الإيمان على ترك مستحب، وإنما ينفى على ترك واجب أو فعل محرم. يسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي زمان على أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، ما معنى يستحلون؟ واضح الاستحلال أنهم يعتقدون إباحة هذه الأشياء ويفعلونها على سبيل الاستباحة لها، ولا يعني ذلك أنهم يفعلون ذلك، فإنه ليس كل من فعل استحل. نعم. سائل يقول: ما الحكم إذا قال شخص: أنا أعرف أن الربا حرام ولكني سآكله، وأعرف أن الخمر حرام ولكني أشربها، فهل هذا استحلال أو إصرار على المعصية؟ وما الفرق بين الأمرين؟ الذي يقول أنه يعلم أن الربا حرام ويأكله، فإذا كان صادقا فيما يقول وهو يعلم أنه حرام، فهذا معتقد تحريم الربا ولكنه يجاهر بالمعصية، يعني يعصي ويجاهر، يقول أنا أعلم. ولا شك أن هذه جرأة، كونه يقول أعلم أنه حرام وأفعل، كأنه معاند، فهذه معصية فوق فعل المعصية، ولكنه لا يكفر بذلك. والفرق بين الاستحلال وبين هذا أن هذا لم يستحل بل يصرح بأنه يعتقد أنه حرام، وأما المستحل فهو الذي يقول الربا حلال ليس بمحرم، فهذا المستحل. نعم. كيف الاستحلال بالعمل؟ نحن ما نأتي بألفاظ جديدة، الاستحلال في القلب، كيف استحل بالعمل؟ إذن الآن كل من فعل شيء نقول استحله بعمله، ما نخرج الألفاظ عن يعني مقصودها الصحيح. الاستحلال عمل القلب، ليس هناك استحلال فعلي، ما في شيء اسمه استحلال، استحلال وعمل القلب. ما معنى الاستحلال؟ أن يعتقد حلا. فهل الإنسان إذا فعل المعصية يقال استحلها عمليا؟ ما يقال، هذا مخالف لمقصود اللفظ. الاستحلال عمل القلب. ما معنى الاستحلال؟ هو أن يعتقد حلها إما بقلبه أو أن يصرح بلسانه يقول هي حلال، وهذا دليل ما في القلب. أما الذي فعل المعصية ما يقال هذا إنه مستحلها بالعمل، وإنما يقال مصر على المعصية. سائل يقول: في ليلة مزدلفة رمينا الساعة الرابعة ليلا قبل الفجر، لا بأس إذا كان خروجه من مزدلفة يعني بعد منتصف الليل بعد مغيب القمر، وكان الرمي قبل الفجر يعني قبل الفجر تقريبا بساعة وربع، فلا بأس بذلك. إذا خرج بعد مغيب القمر فإنه لا يجب عليه شيء، ولكن إذا كان من غير الضعفة فترك الأولى، وأما إذا كان من الضعفة فهو مرخص له. نعم. سائل يقول: من فاتته صلاة الوتر من ليلته فمتى عليه أن يقضيها؟ يقضيها وقت الضحى بعد طلوع الشمس وارتفاعها، وهو وقت استباحة الصلاة إلى قبل الزوال، هذا وقت لقضاء الوتر. ومن فاته من وتره شيئا من قراءة أو ذكر أو صلاة يبادر إليها في ذلك الوقت، وهذا من رحمة الله، نعم. أحسن الله إليكم، امرأة استمر معها الدم لمدة 20 يوما وعادتها 7 أيام، فهل عليها قضاء الصلوات؟ هي تعرف الفرق، فإذا كان هذا الدم الذي استمر عليها عادة فهي كذلك، وإن كان دم الحيض على الصحيح أنه لا يتجاوز 15 يوما فما زاد عن ذلك فهو استحاضة، لكن ما دون هذا الوقت إذا كان هذا دم الحيض المعروف فهو حيض، وإذا كان ليس فيه صفات دم الحيض فهو استحاضة لا يمنع من الصلاة ولا يكون له حكم الحيض. على كل حال لو عرفت العادة، إذا وجد اضطراب إما بسبب أخذ بعض الآن الأدوية التي تؤخر أو سبب الحركة، وعرفت أن هذا يعني من الحيض فله حكم الحيض لأن العبرة بالدم، ولكن العادة معتبرة إذا لم يكن هناك شيء وحصل هناك شك فتعتبر العادة، أما إذا تبين لها أن هذا من دم الحيض فإنها مأمورة بالإمساك عن الصلاة حتى ينقضي. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.